يحلل ولا يجزي عليه ذابح، ولكن له أن يحلق متى ذكر، ولو بعد شهر ولو بعد شهرين. وكذلك أيضا وقت طواف الإفاضة وقته واسع. يقولون وقت طواف الإفاضة والسعي والحلق والتقصير العمر. ويقول عند الحلق: اللهم هذه ناصيتي بيدك، اللهم هذه ناصيتي بيدك، فاجعل بكل شعرة نورا يوم القيامة، اللهم بارك لي في معيشتي واغفر لي ذنبي وتقبل مني عملي. يعني يدعو بما تيسر. السنة أن يدهن شعره إذا تيسر، الآن لا يقدرون، وذلك لكثرة الشعر. يكبر ويقول: الحمد لله الذي قضى أن نسكنا، اللهم زدنا إيمانا وتوفيقنا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين. ويصلي ركعتين بعدما يتحلل، لأنه الآن رمى ونمح وذبح وحلق، فيصلي ركعتين، يعني إذا تيسر له ذلك. بعد الحلق يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يطوف. الصحيح أنه يحل له الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أنه حل له الطيب قبل أن يطوف. فعلى هذا ما يبقى عليه محرما إلا النساء، يعني الوطء والعقد النكاح والمباشرة والضم والتقبيل وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يبقى عليه. الصيد لو خرج من الحرم وصاد في غير الحرم، الصحيح أنه لا جزاء عليه، لأنه قد تحلل، ما بقي عليه إلا بعض التحلل وهو الطواف. بعدما يرمي وينحر ويحلق يطوف، يفيض إلى البيت ويطوف، ويسمى هذا طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، وهو المذكور في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا رمل في هذا الطواف ولا الطباع، ولأنه غالبا قد لبس، يسعى بين الصفا والمروة إذا كان معتمرا، إذا كان متمتعا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا بد منه إن لم يكن سعى أولا مع طواف القدوم، فيسعى إذا كان متمتعا، ويسعى إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. فالقارن والمفرد لا يعيدان السعي، يكفيهما سعي واحد. عائشة كانت قارنة لأنها لما كانت متمتعة وحاضت أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيانك عن حجك وعمرتك. طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به عند الجميع، لا يتم الحج إلا به. بعد هذا الطواف يشرب أيضا من ماء زمزم قائما مستقبلا القبلة ما أحب، يعني يشرب لما أحب كما تقدم. يقول: الله بسم الله، اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا غنيا وشفعا وشفاء من كل داء، واغسل به قبلي واملأه من خشيتك وحكمتك، يعني يدعو بهذا الدعاء وما تيسر، يرش على بدنه وثوبه لأنه ماء فيه البركة. لكن لا يبالغون، الذين يبالغون في الرش حتى يرش على كأنه يغتسل ويغسل ثيابه. يدخل البيت إذا تيسر، إذا فتحت باب الكعبة وتيسر له أن يدخل سنة أن يدخله حافيا بدون نعلين، ويصلي في ركعتين بين العمودين. كان البيت إلى العهد النبوي على ستة أعمدة، كل ثلاث سرد، فكان صلى بين العمودين يدعو ويقول: يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك، اللهم يا خبي الألطاف آمنا مما نخاف. وإذا لم يتيسر صلى في الحجر، ففي الحجر ستة أذرع من البيت، يعني ستة أذرع من الحجر معدودة من البيت، ليس دخول البيت من المناسك عند الجمهور، يعني لا يلزم، فإنه ما دخل البيت في حجة الوداع، إنما دخله في غزوة الفتح. عده ابن القيم صاحب القاموس من السنن، ولكل اجتهاده. يرجع إلى منى بعدما ينتهي من الطواف أو الطواف السعي، ويصلي بها الظهر إذا أمكنه. واختلف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر، والأقرب أنه صلاه بمنى ثم أفاض بعد الظهر، ويمكن أنه صلاه بمكة، وكلا يصليها بمكة. يحضر الخطبة بمنى، كان يخطبون في منى في مسجد الخيف أو قريبا منه، يبيت فيها، يعني في منى يبيت فيها ليالي منى بين جمرة العقبة ووادي محسر، هذه حدود منى، يحدها غربا جمرة العقبة وشرقا وادي محسر، ولكن حيث أنها امتلأت فإنه يجوز السكنى وراء وادي محسر ولو إلى نصف مزدلفة كما هو الواقع الآن. بعد أن فعل هذه الأفعال، رمى ونحر وحلق وطاف، حل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء والطيب والصيد في غير الحرم. أما صيد الحرم فإنه محرم على المحرم وغير المحرم. إذا زالت الشمس ثاني يوم النحر، وهو اليوم الأول من أيام التشريق، يغتسل ويمشي إلى الجمرة الأولى. الاغتسال ليس بسنة ما ذكر ذلك، ولكن كأنهم يقولون إنه من باب تعظيم حرمات الله. يذهب إلى الجمرة الأولى وهي القربة من منى، وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمار من مكة، يرميها ويجعلها عن يساره، ولكن الصحيح أنه يرميها من أية جهة، وذلك للزحام، أن في أرمون من كل جهة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات كما فعل ذلك بجمرة العقبة يوم العيد. بعد ذلك يتقدم أمامه ويرفع يديه طويلا ويدعو، وهذا الدعاء يغفل عنه كثير من الناس. إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه ودعا، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم دعا بقدر سورة البقرة. يمشي إلى الجمرة الثانية وتسمى الجمرة الوسطى، يرميها كالأولى، وكذلك أيضا يدعو يسهل ويمد يديه ويدعو ويطيل، يمشي إلى جمرة العقبة يجعلها عن يمينه أو يستقبلها ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، أو يرميها من أي جهة إذا وقعت الجمرات في الحوض، يرميها بسبع حصات يكبر عند كل حصات، بعد ذلك ينصرف إلى وقوف للدعاء، لم يقف عند ضيق المكان. بعد ذلك يصلي الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم رماها قبل الظهر، يحضر الخطبة ويبيت بمنى كأنه يخطبون في كل يوم من أيام منى. وكذلك في اليوم الثاني الذي هو الثاني عشر يرمي هذه الجمرات كذلك بعد الزوال، بعد زوال ثالث أيام النحر الذي هو اليوم الثاني عشر كذلك يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، يفعل كما تقدم في اليوم الحادي عشر، يصلي الظهر ويحضر الخطبة. إذا أراد أن يتعجل أباح الله تعالى التعجل في قوله تعالى فمن تعجل في يومين، إذا أراد أن يتعجل إلى مكة فله ذلك كالمعذورين من السقاط فلهم ترك المبيت. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعباس أن يبيت بمنى بمكة، أن يبيت بمكة لأنه كان يسقي الحجاج، ورخص أيضا لرعاة الإبل الذين يرعون المطايا رخص لهم بترك المبيت بمنى. السقاة لهم ترك المبيت بمنى، الرعاة كذلك أيضا يرمون يوم النحر ثم يخرجون بالإبل يرعونها، يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر، يأتون في اليوم الثاني عشر ويرمون عن اليومين، يرتبون يرمون الثلاث عن الحادي عشر ثم يرجعون ويرمون الثلاث عن اليوم الثاني عشر. وإن لم يتعجلوا جاءوا في اليوم الثالث عشر ورتبوا، رموا الثلاث عن 11 ثم رجعوا ورموا الثلاث عن 12 ثم رموا الثلاث عن 13. يقول الأفضل أن يبيت بمنى ليلة رابع أيام النحر وهو اليوم الثالث عشر ليلة الثالث عشر حتى يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما تعجل بل رمى الجمار ثلاثة أيام أيام التشريق. أما من تعجل فإنهم يتركون اليوم الثالث عشر. يقول بعد زواله اليوم الثالث عشر كذلك يغتسل ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، يفعل كما سبق، ويسبح ويحمد ويدعو بعد الأوليين كما يقول، ثم يقول بعد أن أتم مناسكه اللهم اجعل الحج مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، يدعو بهذا في كل المناسك. يبيت المبيت بمنى ليالي منى واجب، يعني المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 واجب، وأما ليلة 13 فإن تعجل فإنه يسقط عنه، وإذا لم يتعجل غربت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت ليلة 13 وجب عليه أن يرمي يوم 13. المبيت من الليالي الرمي واجب في تركه دم، وكذلك من ترك الرمي ولو كان قد بات فعليه دم. هناك بعض الناس إذا جاء يوم العيد ورموا وحلقوا وذبحوا طافوا وخرجوا فتركوا ثلاثة الأيام كلها، ماذا يكون عليهم؟ عليهم دم عن ترك المبيت وعليهم دم عن ترك الرمي الذي هو رمي أيام التشريق. يقول بعضهم إني أوكل، ألا ينفع التوكيل وأنت قد خرجت؟ إنما التوكيل خاص بالمعذورين وبالضعفة ونحوهم، فأما الأقوياء فلا يوكلون. وكذلك الذي يخرج لا يجزئه التوكيل حتى ولو كان ضعيفا. يقول بعد الرمي بعد الزوال والرمي يروح إلى المحصب، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يركض رقدة ولا دم في ترك البيعة المحصب. المحصب ليس مشعرا، وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى، وذلك لأن أيام الحج انتهت باليوم 13. المحصب هو الأبطح، وهو قريب من المقبرة الآن التي تسمى المعلات، وقد أصبح ذلك المكان مساكن وطرقا وعمارات، كان الحجاج ينزلون فيه في يوم ليلة 14 وصبح 14، ينزلون هناك وينزلون أيضا في العدل والأماكن التي هناك، يخيمون هناك يوم أو يومين أو نحو ذلك ليقضوا حوائجهم. فليس النزول في المحصب من مناسك الحج ولا دم في تركه، لو انصرفوا من منى ودعوا وخرجوا لم يكن عليهم حرج. يقول بعد رقدته من المحصب يذهب إلى البيت في آخر الليل أو في أول النهار يطوف به الوداع، هذا الطواف للوداع واجب من تركه عليه دم عند الجمهور، إلا المالكية يقولون إنه سنة ليس في داء تركه دم، ويقول بعضهم إنه مندوب. والصحيح أنه واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفس. هذا ما يتعلق بالحج. ذكر بعد ذلك العمرة بعد الحج. نشاهد كثيرا يذهبون إلى التنعيم يعتمرون في اليوم الثالث، في آخر اليوم 13 وفي 14 وفي 15 وفي هذه الأيام. أنكر كثير من العلماء ذلك وقالوا إن العمرة لا تكون إلا من مكان بعيد كأن يرجع إلى بلده أو إلى الميقات، وأجاز بعضهم العمرة لهم، وذلك لأن كثيرا يأتون ويفردون ولا يكونون قد اعتمروا، فلا يجدون عمرة إلا العمرة من التنعيم أو العمرة من الجعرانة. فقراء لا يقدرون على أن يذبحوا، والصيام قد يشق عليهم، فلأجل ذلك يعتمرون، وتكفيهم هذه العمرة عمرة التنعيم أو الجعرانة عن الفريضة. نقول لهم الأفضل لكم التمتع حتى تأتوا بالعمرة كاملة، أو القران حتى تأتوا بعمرة مجزئة، وإذا لم تقدروا على الفدي فعليكم الصيام 3 أيام في مكة و7 إذا رجعتم إلى أهليكم. هكذا يكون الفدية، لكن إذا أرادوا أن يعتمروا وقالونا قد نعتمر عن أمواتنا فلهم ذلك، وبالأخص الذين يأتون من أماكن خارج المملكة. من أراد أن يعتمر خرج إلى الحل كالتنعيم المعروف مساجد عائشة أو الجعرانة التي في طريق السيل لها مخرج أو الحديبية التي في طريق جدة أو أدنى الحل كعرفة. اغتسل ولبس رداءه وإزاره ونعلين وصلى ركعتين ونوى عمره. أما الذين ليسوا من أهل الخارج فنرى أنه لا يعتمر. فمثل هؤلاء يعتمرون يحرم ويلبي ويرجع إلى البيت ويطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ويسعى سعيا سبعا بين الصفا والمروة ويهلك أو يقصر على المروة أو على غيرها ويحل. هذه عمرة الجعرانة وليست مستحبة إلا لمن كان من غير أهل المملكة. وإذا أراد الخروج طاف سبعا مثل هذا يعد هذه عمرة. وصحيح أنها أيضا قد تكفي عن الوداع. وكذلك لو أخر طواف الإفاضة وطافه عند الوداع كفاه، يعني طافه بنية أنه إفاضة ووداع عند وداعه لمكة. إذا أراد الخروج طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام ويدعو تحت الميزاب إن تيسر له، ويشرب من ماء زمزم ويتردى يتزود منه ويتضلع. هذا كله من باب الاستحباب. ويدعو في الملتزم. الملتزم هو المسافة التي بين باب الكعبة وبين الركن، وقدرها نحو متر. الدعاء قيل إنه يستجاب هناك. يلتصق بالملتزم صدره وجهه وبطنه ويبسط عليه يديه ويدعو بما تيسر. ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن أو همن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. فهذا أوام صرفي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن من قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلي على النبي محمد. هكذا يكون هذا توديعه لمكة. ذكروا أنه أيضا يقبل الحجر الأسود إذا ليكون آخر عهده به. والصحيح أن تقبيل الحجر لا يشرع إلا للطائف. بعد ذلك يخرج، وقيل إنه ينظر إلى الكعبة ثم يخرج ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك. ولا يجوز أن يمشي القهقرة، يعني على قفاءه على عقبه، يفعل ذلك بعض الجهلة. يقولون: لا يجوز أن نستدر البيت. أن يقولوا الناس يستدبرونه إذا صلوا وخرجوا، ولا يتمكن كل أحد أن يمسوا القهقرة. وإذا قالوا إنه من تعظيم البيت، من تعظيم البيت ألا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من المسجد، فنقول إن هذا فيه مشقة. هذا بلا شك جهل مخالف للسنة. انتهى ما يتعلق بمكة. ذكر بعد ذلك بعض الآداب في المدينة. إذا قصد المدينة يكون قصده المسجد ولا يكون قصده القبر. والأحاديث التي في شرعية زيارة القبر كلها ضعيفة أو مكذوبة. وقد ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر رسالته التحقيق والإضاحة لكثير من مناسك الحج والعمرة والزيارة، وأشار إلى أنها لا تصح، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومثل حديث من زارني وزار أبي إبراهيم وجبت له الجنة وأشباه ذلك. إنما السفر لأجل المسجد، لأن المسجد تشد إليه الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. لهذا المسجد أيضا آداب، آداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف وقبر صاحبه. إذا دخل المسجد يقول كما تقول إذا دخلت في أية مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء يدعو به كلما دخل أية مسجد، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، يعني في المسجد النبوي. والأولى أن تكون في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، والفرش هناك مميزة، يعني مفروش بفرش يغلب عليها البياض، إشارة إلى أن هذا هو الروضة، روضة من رياض الجنة. الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. يأتي بعد ذلك القبر فيقف قبالة وجهه، والقبر محاذ إلى الباب الأوسط. هناك ثلاثة أبواب لتلك الحجر، فالأوسط هو الذي فيه القبر، ويظهر أيضا أنها كلها مفتوح بعضها على بعض، يستقبل جدار الحجرة بأدب وغض صوت مملوء القلب بالهيبة، كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا شيء من المبالغة، يعني الهيبة إنما تكون لله تعالى. الصحيح أنه يقف وقوفا عاديا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفة الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد غور المحجرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمتي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخير خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يأتي بهذا أو بما يناسبه، يعني إذا قال مثلا: اللهم أجزه عن الأمة خيرا، فإنه قد نصح للأمة وقد علمهم وقد هداهم وقد هديتهم بواسطته، اللهم صل عليه وارفع درجته وما أشبه ذلك. ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه: السلام عليك يا خليفة وسيد المرسلين، لأنه كان يلقب خليفة رسول الله. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارض عنه. ينتقل عن يمينه أيضا قادر ذراع يسلم على عمر رضي الله عنه: السلام عليك يا أمير المؤمنين، لأنه أول من تسمى بأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارض عنه. يسن أن يزور مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، يعني كل أسبوع، ماشيا وراكبا، وذلك لأنه المسجد الذي أسس على التقوى، في قوله تعالى: المسجد أسس على التقوى، من أول يوم، يعني من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يسن زيارة أهل البقيع، زيارة القبور، يعني لأنه الآن في المدينة، وزيارة القبور لا يشد إليها الرحل، وإنما تزارهم غير شد رحل، فيزور البقيع الذي هو فيه مقابر الصحابة ومقابر من بعدهم، ولا يزالون يقبرون فيه، وكذلك قبور الشهداء الذين في أحد يسن أيضا أن يزورهم. وأما المزارات الأخرى فلا يسن زيارتها. هناك أماكن يدعون أنها لها شرف. أتذكر في سنة 80 وهي أول سنة قدمنا المدينة، رأينا سيارة يقول الزيارة زيارة، فركبنا معه ومعنا بعض الهنود، فمشى بنا إلى مسجد وقال هذا مسجد القبلتين، صلوا فيه وأنا ما دخلته لأني لا أشك في ذلك. مشى أيضا إلى مسجد ثاني وقال هذا مسجد أبي بكر الصديق، دخل وصلوا فيه وأنا رأيت أنه ليس سنة. مشى بنا إلى مكان الخندق وإذا فيه مبنيين سبعة مساجد يسمونها المساجد السبعة، وقال صلوا فيها كلها، فصلوا كلهم فيها وأنا ما دخلتها. عرفت أن هذه كلها مزارات ليست مشروعة، وإنما الذي بناها الترك وجعلها آثار كما يقولون. صلينا في مسجد قباء وزرنا الشهداء وكذلك زرنا البقيع. من عرف قبره بخصوصه من أهل البيت وغيرهم يقف عليه. الصحيح أنه ليس هناك قبر معروف. في تلك السنة رأينا قبرا مصبوب عليه صبه ويقولون هذا قبر عثمان، ومع ذلك مشكوك فيه. يدعو بما أراد، يدعو بالسلام العام، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أو ديار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويرحم الله المستقدمين والمستقدمين والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كل ذلك هذا دعاء يدعو به عند القبور كلها. إذا زار معينا خصه وقال السلام عليك يا فلان، يسميه باسمه ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، يقول ما تيسر من ذلك. وهذا آخر المنسك، والله أعلم، وصلى الله على محمد.